وعن عبد الله بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما أخرجت. بعض الناس يحاولون دائما أن يوظفوا نصوص القرآن والسنة لتسويف باطلهم وضلالهم، بالذات أصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما إسلاميا وإنما هو مفهوم يعني غربي واحد إلى بلاد المسلمين. موضوع الأرض والتراب والوطن وتقديس الوطن وهذا الكلام كله، حتى وصل الأمر المعظم لأن يقول مخاطبا وطنه: أدير إليها قبل البيت وجهي إلى فرق الشهادة والمتابعة. أدير إليه قبل البيت، يعني أدير إلى وطني نخبره في خدمة قبل أن نستقبل الكعبة. فبعض الناس يحاولون أن يلغوا دلالات الأحاديث السنفة على الإنسان المعصوم على السلام للتبرير ضلاله. من أمثلة ذلك كثرة استدلال هذا الحديث على قضية حب الوطن بالطريقة التي يقصدونها، وهي التي تتصاغم مع العقائد الإسلامية والنصوص الإسلامية. فيقولون للإنسان يحب الوطن ويعطيه أولوية على سائر الأوطان لمجرد أنه الذي ولد فيه مثلا، بالصورة المعروفة والتي يقصدونها. وإلا فحب الوطن صحيح الحديث ضعيف حب الوطن من الإيمان، لكن على الأقل هو فطرة أن الإنسان يحب المكان الذي رجع فيه، يحب أهل بلده ووطني لا بشكل يعني ثلاث بلاد. لكن ليست مفهوم الايه ان الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الاصنام الصغيره. عموديه الاوطان بالصوره من الوطن بكل صنم، هذا بلا شك يتنافى مع ابسط مبادئ ومفاهيم الاسلام. هؤلاء الناس الضالون اللي هم اخذوا من اوروبا على يد بتاع القرطاج وغيره مفهوم الوطنيه الوثني، عباده الوطن، وان الوطنيه دي حاجز بينك وبين اخوانك في العقيده، وكل بلد تعتز بصنم تسميه وطنها حتى يزيلوا ويمزقوا المسلمين. واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث، يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. هل هذه عمليه وقتيه او هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها بس انها وطنه؟ حتى ولو فليلا شك حتى لو كان لانها وطن او كلها، فيجب على كل مسلم ان يكون البلد الذي يحب رسوله احب اليه من كل اخرى على ظهر الارض. فالمساله ليست مكروهه للاختيار، كل مؤمن يعني لابد ان يستقرر في ان احب الاوطان اليه هي مكه والمدينه وبيت الرحمه. هذه احب الاوطان حتى يكون احب اليه من اي مكان، حتى البلد الذي شاءت فيه، لا شك في ذلك. لماذا؟ كما يقول التعاون: ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، أكتم في لواجهي لدياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطان. فموضوع الوطنية دي كانت من أضرار الوطنية، يعني الحدود السياسية، هل هي نزلت في القرآن أو في السنة؟ الحدود السياسية صنعها أعداء الله من اليهود والنصارى، الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم من أعداء الإسلام، هم الذين قسموها هذا التقسيم كي يحولوا بين وحدة المسلمين وكي يدخل يعني عليهم اقتلاق أمة المسلمين واحدا بعد واحد. وهذا الحديث يقول، لكن هذه إشارة عبره، فتبصروا أن هذا الحديث الذي يستعمل للتأييد الوطنية بالمفهوم الوثني، والحديث إنما يثبت فضل مكة على سائر البقاع، لأن مكة حرم الله حرم إبراهيم عليه السلام، حرمها إبراهيم. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله الى الله. ولحكمة يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الله في مكة هذه لا فيها جنات مثل جنات اوروبا او بلاد الشام مثلا او كده، ولا الخضرة ولا الجو اللطيف، لانما هو الحق و الصحراء، واضف لذلك احيانا خشونة سلوك اهل مكة احيانا، بعض الناس منهم كان في خشونة شديدة في يعني حتى العوام الجهلة، يقول لك احنا اخرجنا النبي يعني من سجدنا، احنا اخرجناه من هنا والعياذ بالله، كنا نقول احنا نقول الكفار اللي فعلوا ذلك. هو ما يقصد ذلك، لكن يعني يستاهل. يعني بعض الناس ترسل مثلا لبلاد اوروبا او غيره، لكن الناس معاملتها سليمة وكذا وكذا، فبتصير عوام الجهل، حسن المعاملة، الطبيعة الجميلة، الجو العليل الى النسيم العليل، يعني اقصد كل هذه من عوامل الجذب. لكن مكه ليس فيها ما يجب الا ثورها حرم الله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه حتى يكون الشخص الذاهب إلى هناك ليس يعني من دافع في قلبه إلى أن يتجشم الناس يبذل المال والصحة وصارف الأهل والأولاد ويتكلم كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام لا من أجل الخضرة والمناظر الطبيعية اللي ما فيش ولا من أجل الجو العليل لأن الجو حار وشديد ومع ذلك هي أحب بلاد الماء إلى قلب كل مؤمن وكل مؤمن عز يغني عليه أن يعني يصرفه الله سبحانه وتعالى بالحج أو الاعتمار إلى بيته الحرام حتى تكون هي خالصة أنها للعبادة لوجه الله عز وجل أنا أذكر يعني بالمرة يعني في عدد يمكن حكيت من قبل لكنكم تنسون كثيرا كان بعض المنصرين في اندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون ان التفسير ليس له سلاح ابدا لا علم ولا حجة ولا اي شيء سوى المتاجرة بمعاناة الناس واستغلال ظروفه خاصة في اندونيسيا وفي كل بلاد العالم ما هو معروف كان واحد من المجموعة من هؤلاء المنصرين الذين يسمونهم زورا بالمبشرين إذا كنا مبشرين يبقى يكونوا مبشرين بالنار لمن آمن به لكن المبشرين الأخرى ينفع فكان هؤلاء المبشرون كما هو عادتهم يعني يستثمرون الثالوث المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض هذا هو أسلوبهم في شراء الناس وبعض العقل القلوب والعقول كما تعرفون اندونيسيا فيه غزو شديد من أيام الاستعمار الهولندي إلى اليوم محاولة لتنصير اندونيسيا محاولات يعني إيه قائمة على قدر المثال إلى حد من الآن بنسمع عن إيه يقول قتال طائفي في اندونيسيا بين الاندونيسيين الذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا وبين المسلمين الباقين على الإسلام في الوقت الثاني تسمع في تلفزيونات الأخبار القتال الذي يحدث في اندونيسيا بين المسلمين والنصارى هم حقيقة مش نصارى هم مرتدون ارتدوا لأنهم كانوا أكثر مسلمين وكانوا نصارى التشريعي المهم فأفلحوا في أن جبت الجهل اللي في الفقر الشديد استجاب مجموعة من المسلمين تحت ضغط المرض والفقر المدقع دخلوا في نيتهم الإسلامية طبعا ظاهرا يعني هو فقر التفكير التعيش فيه يعني نسمع لك الكلام ونتابعك ماشي يعني وافقوا على أساس عشان ياخذوا الرز أو التمن وهذه الأموال والثاني فجرى يعني تعميدهم فتطورت الأمور حتى وحصل للتعميد هو التوطين حتى يتقن القرى في الاخر اجراءه فبعد ذلك التفسير جابهم قال لهم انا يعني احنا مبسوط منكم جدا ولازم نكافئكم على دخولكم في النصرانيه وتمالكم الخطوات الى اخر خطوه فايه الامنيه ان هتتمنوها حل المسلم كلهم في صوت واحد قالوا نحج الى مكه يعني واضح فكل مسلم يجد في قلبه اللي لا يجد في قلبه ده يبقى يتهم بالذنب إن يجد إن في مكان أعز عليه من مكة والمدينة وبيت المقدس هذا ليس منه من لم يكن هذه الأماكن المشرقة أو البقاع المشرقة بالترتيب المعروف يعني لها هذه الأولوية في قلبه فليس هذا من المسلمين يبحث عن انتماء آخر لكن كل مسلم يجد هذا في قلبه من صداقة دعوة الخليل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم فتجعل أسئلة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيطعه الدجال الا مكه والمدينه. ليس من بلد الا سيطعه المسيح الدجال حين يخرج. الا مكه والمدينه. كما هو معلوم ان على انقاضها وابوابها حراسة من الملائكة لا يستطيع أبدا المسيح الدجال أن يدخل مكة المدينة فالمدينة هيكون فيها منافقين غير صادقين في الإسلامية من الذي يحصل ستتزلزل الأرض وتطرد المنافقين إلى الدجال في الخارج لكن هو لا يدخل أبدا إلى مكة والمدينة نعم وسبق أيضا أن الله سبحانه وتعالى رفع الحمى والبغضاء والطاعون عن يعني المدينة النبوية من خطرته صلى الله عليه وسلم أن الله جعل أمته خير الأمم وآخر الأمم ويكثرهم لحفظ كتابه في صدورهم واشتق لهم اثنين من أسمائه تبارك وتعالى ما هما؟ وأفرحين للرسول عليه الصلاة والسلام على أمته المسلمين والمؤمنين

واللي حصل ان بعض يعني الحكومه ما كانتش هناك يعني عندها نوع لم تتخذ الاجراءات السليمه فانتشر الطاعون في عامه ارجاء الهند بسبب ان تركوا الناس يهجرون خارج المدينه فانتشر جدا واضح حتى في الظروف ايامها كانت ايه بعض دول الخليج تمنع دخول الطائرات القادمه من الهند خشيه ان ياتي هؤلاء الناس معها وطبعا هذا كله باذن الله سبحانه وتعالى انتشر حصل زلزال في جبال محيطه بهذه المنطقه فيظهر في فيران بالايه عايشه في البحور في الجبال فلما فتحت هذه الصنوع انتشرت الى عن تاثير الزلزال انتشرت الى هذه الصنوع فكان ان هذا فعلا من اقوى اجراءات البخاريه اي بلد يحصل فيها طاعون ان فيها يبقى ويصبر ويحتفل ولا يخرج والذي خرج لا يدخلها كما قال عمر اسروا من قضاء الناس الى قضاء الله لما امتنع من الدخول الى الارض التي فيها اطعام لذلك ايضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لان من امته من يصلي لعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم قال العلماء ان امامهم هو المهدي بناء على بعض الاحاديث الصحيحه التي فيها ان عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد اقيمت صلاه الفجر وامامهم المهدي يقول لهم المهدي تقدم يا روح الله فصلي فيمتنع المسيح عليه السلام من الصلاه ويقول ان بعضكم ائمه بعض تكرمه الله هذه الامه فطبعا هو ايهما افضل المهدي ام عيسى عليه السلام طبعا ما شكش نبي عيسى نبي وإيه كمان وصحابي عيسى نبي وصحابي وهو اخر الصحابه موتا لماذا لانه ينطبق عيسى عليه الصحابي في العلم الحديث من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ولم يعني وقتا يسيرا من الزمن فعيسى امن لقي النبي عليه السلام في رحله الاسراء وامن طبعا مؤمنا به عليه الصلاه والسلام نعم وعيسى لم يمت لانه رفع الى السماء وسينزل الى الارض في اخر الزمان وفي بدايه الامر سوف يمتنع المسيح عليه السلام حتى لا يتجنس بغبار الشبهه لانه اذا صلى اماما حتى ما يقتضيه مقامه الشريف لا وقع الناس في تخبط هل عيسى اتى ليبتعد فشرعا جديدا كيف وقد ختمت النبوه لمحمد صلى الله عليه وسلم فحتى يزيل هذه الشبهه لذا يمتنع اولا من الصلاه اماما كي يعني يصلي مأموما خلف إمام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو المهدي وهو من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من نسل الحسن رضي الله تعالى عنه من والد فاطمة من نسل الحسن لكن بعد ذلك الظاهر أن مسيح ولدي هم الطلبة لكن هذه فقط هي عند بداية نزوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهادا بين يدي الدجال فقالوا أي المال خير يومئذ؟ فقال غلام شديد يسقي أهله الماء أما الطعام فليس غلام شديد يسقي أهله الماء أما الطعام فليس لا يجوز طعام قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتهليل يعني انهم في ذلك يشبهون من الملائكه قالت عائشه فاين العرب يومئذ؟ قال العرب يومئذ قليل العرب يومئذ قليل يعني قليل بالنسبه الى غيرهم طيب العرب الان قليل بالنسبه للمسلمين ام غير قليل؟ العرب الان ما يبلغون تسع ساقي المسلمين ما يبلغون تسع المسلمين المسلمين بين اوسع ثم ياتي اعداء الله ويفرقون المسلمين بهذه الطريقه وبالقوميات والوطنيات والوثنيات لماذا؟ لان طبعا ده خطر شديد على العالم الكافر لو ان المسلمين توحدوا تخيلوا البلاد العربيه ثم لو انضمت اليها بقى يعني عندك من الاندلس اكثر من موريتانيا وشرق اسيا كل هذه المناطق وامتد بقى البلاد العربيه واضح